رابع وعشرون أبواب تقصير الصلاة موضوع عمل سر كورت كرنان بيجي وقت مروب تشتا سفرين بيجي دي كيشكا كورت كتن ودي تشاوا كورت كتن فغنبري كتكر صلى الله عليه وسلم حديثة فنصاد وتلو تشاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم 19 يقصر يعني نوزداء روجا في غنبر ما صلاة خديليب النبيجة تخو كورتتكن نبيش كورتتكن أف نبيجة تشار ركاعتي يعني برو ويا إيفاري ويا عيشة بتني زيلة ترنا أبا ديناينا كورتكن مغرب نوبتا دركاعت سبيدا نوبتا ركاعتك